وما بدلوا تبديلا. يا حبيبي هنيئا لك. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. نعم نعم يا محمد اكرمنا يا شيخ الله يكرمك. نعم ليجزي رجال صدقوا ما وما ظن نوت بديلا. يا حبيبي الله محمد، نعم، وكان ذلك على الله يسيرا. الله ما يفتح عليك يا عم الشيخ. الله اي والله. ومن يقلد منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتي أجرا مرتين. وأعتدنا نارا كريما. الله الله. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. يا خير أي الله. نعم الله الله. لست عنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي وقلن قولا معروفا. الله. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء ولا تبرج من آيات الله الصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. Wow. Tahiyyatun. وأعد لهم أجرا كريما. Yeah! الله الله الله الله الله الله الله يا محمد الله يكرمك. الكافرين والمنافقين ولا أزيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله.